اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: أو لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقييم وتقسيم عفوا، وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل. هذه معاني أو، ولازم نحن في معاني حروف المعاني. فيقول أو من معانيها لشك، وهذا الأصل فيها، أصل أنها للشك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف على لسان أهل الكهف: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهذا منهم على سبيل إيش؟ الشك. وإبهام كأن تقول جاء زيد أو عمرو وأنت تعرف من الذي جاء، ولكنك أبهمته على المخاطب. وهذا الفرق بين الشك والإبهام. الشك أنت لا تعرف، جاء زيد أو عمرو، لبثنا يوما أو بعض يوم لا ندري. أما الإبهام أنت تدري ولكنك تريد أن تبهم على المخاطب. ويسمى أيضا هذا الإبهام يسمى التشكيك، يقولون من معاني أو التشكيك. فالإبهام والتشكيك بمعنى واحد، ولكن يكون الإبهام من جهة المتكلم والتشكيك من جهة المخاطب. وإباحة تأتي للإباحة بأن تقول مثلا أجالس من، تقول جالس فلانا أو فلانا، يعني مباح أن تجالس فلان ومباح أن تجالس إيش؟ فلان. عليكم السلام ورحمة الله. فهنا ليس تخييرا وإنما هو إيش؟ إباحة. يقول تبي أجالس فلان وفلان ولا فلان، يقول جالس فلان أو فلان، مباح لك. وتخيير كما في آية كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا تخيير، ليس إبهاما ولا شكا وليس ولا إباحة، وإنما هو تخيير لأن تختار أحد هذه الأمور. ومطلق جمع أي تكون بمعنى الواو، مطلق الجمع أن تكون بمعنى الواو، جاء محمد أو خالد وتقصد بذلك وخالد، وهذا سائغ لغة ما في معنى. يعرف السياق. نعم طبعا يعرف السياق. نعم. ما الفرق بين الإباحة والعطف؟ مثال كما يدخل فيه العطف، جالس فلان أو فلان، هو عطف لكن لا تنافي بين الإباحة والعطف. لكن إيه المعنى الزائد على العطف؟ لا هو الأو سواء جاءت لشك أو إبهام أو إباحة أو تخيير كلها هي عطف. هذا العطف من الناحية الإعرابية تعطف ما قبلها على ما بعدها، هذا من حيث الإعراب. من حيث المعنى الذي تفيده أحد هذه المعاني، يعني يقول لا فرق بين هذا ما في تنافي، يعني العطف لا ينافي كونها إباحة أو للشك، هي للعطف والإباحة، للعطف والإبهام، للعطف والشك، وهكذا. قال: وتقسيم كأن يقول النحوي: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. هو ما يبي خيرك ها، ولا يبي يشكك، هو يريد يقسم لك. تقول الإنسان ذكر أو أنثى إلى آخر التقسيم. وبمعنى إلى تأتي أو بمعنى إلى، وذلك قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك، يعني إلى أن أدرك المنى، أي المطلوب والمراد. وتأتي بمعنى إلا، وذلك كقول الشاعر أيضا: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو إلا أن تستقيم، مو إلى كسرت كعوبها إلا أن تسنع أن تستقيم، فما راح أكسر كعوبها. قال: وإضراب. وإضراب يعني تأتي بمعنى بل، وذلك قوله سبحانه وتعالى عن يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، على رأي جمع من المفسرين قالوا أي بل يزيدون. واضح؟ طيب، ثم قال لكن لعطف واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة الابتداء. لكن هذه للعطف، يعني ما بعدها معطوف على ما قبله، تأخذ حكمها الإعرابي. معناها إيش؟ معناها الاستدراك. الاستدراك يعني إيش؟ يعني نفي المتوهم، تنفي المتوهم. لا تظن كذا فأنت تستدرك، يعني تنفي ما قد يفهمه المتلقي. ولكن لها ثلاث شروط. أولا أشار إلى شرطين ولم يذكر الثالث. الشرط الأول قال إن وليها مفرد، إن جاء بعدها مفرد تكون عاطفة وتكون الاستدراك. تقول مثلا ما شربت لبنا لكن ماء، فهنا ماء إعرابها منصوبة. لماذا؟ لأنها معطوفة على لبن، واللبن هذه إيش؟ منصوبة لأنها مفعول به، وبالتالي عطفت بلكن وأدلت على الاستدراك، يعني نفي الفعل عن ما قبل لكن وإثباته لما بعد لكن. ما شربت لبن لكن ماء، هذا الشرط الأول. قال في نفي ونهي، هذا الشرط الثاني، لابد أن تكون الجملة منفية. ما شربت لبن لكن ماء. الشرط الثالث رحمكم الله لكي تفيد العطف والاستدراك معا، ألا يسبقها الواو، حرف الواو. يعني مثلا أنت قلت ما شربت ماء ولكن لبنا، ما تسك، الواو فصلت أبطلت أن تكون لكن للعطف، لا للعطف، تصير ولكن لبن، ماشي، تصير لها معنى آخر. هي تفيد الاستدراك، لكن حنا نتكلم عن الجمع بين العطف والاستدراك لا يكون إلا بهذه الشروط الثلاثة. قال وقبل جملة، يعني إذا اختل الشرط الأول، لأن الشرط الأول أن يليها مفرد، فالمعنى إذا كانت قبل جملة أي إذا وليتها جملة تكون لابتداء واستدراك فقط، ما تكون للعطف، تكون لابتداء، جملة ابتدائية. مثل تقول مثلا ما درست الدرس لكن نجحت. نجحت هذه جملة ولا مفرد؟ جملة، لأنها عبارة عن فعل وفاعل، والفاعل هو التاء، فأصبحت هنا دلت على الاستدراك ولكنها ما عطفت، فدلت على الاستدراك بمعنى نفت المتوهم من المعنى. لما تقول مثلا ما درست، إيش يقفز إلى الذهن؟ أنك إيش؟ أنك ما نجحت، ما تقول لكن نجحت، أنا ضعيف لكن غلبت، فتنفي المتوهم من الكلام. ثم قال الباء لإلصاق حقيقة ومجازا ولها معاني. الباء هذه من أشهر الحروف التي لها معاني، ولها 14 معنى، 14 معنى الباء. أهم معانيها خصوصا عند الحنابلة الإلصاق. الإلصاق عرفوه بقولهم إضافة الفعل إلى الاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف إليه لولا دخولها عليه. إضافة الفعل إلى الاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف إليه لولا دخولها عليه. فهنا قال إلصاق حقيقة ومجازا. تكون الإلصاق حقيقة كقول القائل مسكت الماء بيدي، الباء هنا للإلصاق، مسكت هنا المسك فعل والماء اسم، وأضفت المسك إلى الفعل على وجه ألصقته به، هذا إلصاق حقيقي. مسكت الحبل بيدي، مسست الأرض بقدمي، كل هذه الباء للإلصاق. مجازا مثل مررت بفلان، أنت ما ألصقت نفسك به ولكن بالمعنى، المعنى لصق بالمعنى، أي جاورته أو صرت بجانبه أو يعني قربت منه، فهذا الإلصاق المجازي. الإلصاق الحقيقي أن يكون هناك مس، مسكت القلم بيدي، مسكت ها؟ أيوة. طبعا عند الحنابلة مسألة الشهيرة اللي هو امسحوا برؤوسكم، المذهب على أن الباء هنا للإلصاق، يعني أن تلصق، وهذا إلصاق حقيقي، تلصق يدك برأسك. ومن هنا استفيد التعميم، تعميم المسح بأن لا تدع من رأسك شيئا إلا مسحته. قال ولها معاني، إيش معانيها الأخرى؟ تأتي لمعاني كثيرة جمعت في بيتين الحقيقة، يعني فيها تورية جميلة وجمعت معاني الباء كلها. يقول الناظم: تعد لصوقا واستعن بتسببي وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للبا معانيها كلها. مرة ثانية: تعد لصوقا واستعن بتسببي وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، ماشي، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للباء معانيها كلها. المرة الثالثة يقول: تعد لصوقا واستعن بتسببي وجاوز وبدل عفوا وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للباء معانيها كلها. هذه 14 معنى. يقول: تعدى هذا الباء المعنى الباء للتعدية، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: ذهب الله بنورهم، يعني ذهب بنورهم، ذهبت بالشيء، هذا هنا الباء أي عديته وذهبت به بعيدا. ويقول: تعدى لصوقا، واللصوق تكلمنا به للإلصاق، هذا المعنى الثاني. واستعن هذه الباء للاستعانة، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، واضح، استعينوا بالصبر والصلاة، أو مثلا استعنت بفلان، فهذا للاستعانة، هذا المعنى الثالث. تعد لصوقا واستعن بتسببي، الباء للسببية، كما يعني كقول الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، هذا الباء للسببية. وبدل صحابا، بدل هنا تأتي الباء للبدل، ذلك كقول الله سبحانه وتعالى أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: شهدت حلفا في الجاهلية ما يسرني به حمر النعم، أي ما يسرني أن أبدل به إيش؟ حمر النعم. وبدل صحابا المصاحبة، أي طبعا الآن المعاني من معاني الباء المصاحبة، وما يأتي بعدها هناك حروف يعني علامة صحة المصاحبة، مثلا أن تقع بدلها مع، كقوله سبحانه وتعالى: قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي مع الحق. المصاحبة علامتها أن تحل محلها مع. وبدل صحابا قابلوك، وهذا المعنى يسمى المقابلة. فتقول مثلا اشتريت هذا بدينار بمقابل دينار. بالاستعلاء أي يصح أن تستبدل بعلى، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار، أي على دينار. هذا معنى الاستعلاء، استعلاء يعني بمعنى على. وزد هذه يسمونها باء الزائدة والتي تدل على التوكيد، وكقول الله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة. لو ما في باء يصح ولا ما يصح المعنى وهزي إليك جذع النخلة، ولكن قالوا هذه زائدة، لكن الأولى أن لا تقول في القرآن شيء زائد فتقول هذه للتوكيد، واضح؟ وزد بعضهم، هذه التبعيضية، هذا التي قال بها الشافعية ومن قال بقولهم بأن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم، لذلك قالوا يكفي مسح الربع، الربع الرأس، وعلى خلاف بين العلماء. إن جاوز الظرف غاية، هنا الباء بمعنى المجاوزة، أي تأتي بمعنى عن، تأتي بمعنى عن، كقول الله سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. وزيد بعضهم إن جاوز الظرف، تأتي للظرف، كقول الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي في الليل، هذا ظرف، ظرف الزمان. غاية تأتي للغاية يعني بمعنى إلى، قول الله سبحانه وتعالى وقد أحسن بي، أي أحسن إلي يمينا، وهذه معروفة، الباء تأتي للقسم بالله، صح، يعني للقسم. هذه كم معنى؟ 13. ها؟ 13. لا 13 معنى، 13 معنى، لا 13 باقي واحدة. تعد لصوقا واستعن بتسببي وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا. 14 يا جماعة، أكرر الخمسة، لا 14 معنى من معاني الباء مجموعة في هذا البيت. طبعا يسمى التورية، يعني استعمل هذه المعاني لأمور أخرى وقصد بها شيئا آخر. يقول تعد لصوقا واستعن بتسببي وبدل صحابا، يعني بدل ربع، بس مو هذا المقصود، المقصود التعدية والمصاحبة، لكن هذا من البلاغة. طيب، إذا قال الباء لإلصاق حقيقة ومجازة ولها معاني، وذكرناها 13 معنى غير الإلصاق. قال إذا لمفاجأة حرفا وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا. إذا تأتي هي طبعا حرف وليست اسما، تأتي لمفاجأة وتأتي شرطية. متى تأتي لمفاجأة؟ إذا لحقها مبتدأ، وذلك يعني كقول الله سبحانه وتعالى إذا دعاكم وإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الأولى شرطية، وإذا الثانية فجائية. إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، لاحظ إذا الأولى لحقها اسم أم فعل؟ فعل، إذن هي شرطية. إذا أتى بعد فعل تكون شرطية. إذا جاء محمد فافعل، إذا قام، إذا أكل، إذا شرب، إذا على طول شرط. إذا أتى بعدها اسم تكون فجائية. إذا خالد هنا، أتيت المكان إذا خالد هنا، يعني شنو؟ يعني تفاجأت، فإذا خالد هنا. إذا البلد ممطر، إذا السماء مظلمة، وهكذا. إذا أتى بعد إذا اسم مبتدأ تكون فجائية، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. أما إذا أتى بعدها أفعال فتكون إيش؟ تكون شرطية. إذا قال إذا لمفاجأة حرفا وتأتي ظرفا لمستقبل، هذا معنى ثالث، تأتي إذا ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا، وذلك أن تقول إذا جاء زيد فقوم إليه، واحد يقول هذه مو شرطية، يقول لا هذه ظرفية ولكنها متضمنة معنى الشرط. لماذا؟ لأن هنا أنت وقدت له، هو كأن يقول لك متى أقوم لزيد، وسأل عن زمان، تقول إذا جاء، واضح؟ فهنا هذه تكون ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا. لكن لماذا لم نقول لم نقول إنها شرط؟ لأنها لا تأخذ جميع صفات الشرط، فلا تجزم مثلا مثل الشرط يجزم الجواب جواب الشرط، وإنما تأخذ معنى فقط. ثم قال إذ اسم لماض وفي قول لمستقبل، إذ اسم، إذا حرف. طيب ما على، لماذا قلنا إذ اسم وإذا حرف؟ ليش؟ معناها أقل حروف، إذا أكبر شنو علامات الاسم؟ بعد أيوة تمام، الإضافة أو الإسناد. وإذ تجوز، يجوز أن تضاف، أن يضاف إليها، تقول بعد إذ، حين إذ، بعد إذ مضاف ومضاف إليه، بعد إذ مضاف ومضاف إليه، إذن هي اسم. لأنها كيف عرفنا؟ هذه مقدمات علم النحو، ندرس علامات الاسم ثم علامات الفعل ثم علامات الحرف، والحرف يعني ما ليس له علامة فخذ على قولي تكون علامة، لكن الاسم له علامات والفعل له علامات. من علامات الاسم طبعا ليس بالضرورة اجتماع العلامات، لو واحدة فقط حصلت حكمنا على أنه اسم. من علامات الاسم الإسناد أو الإضافة، حيث قبلت الكلمة الإضافة فهي اسم. لذلك قال هنا إذا أو إذ عفوا اسم، اسم لماض وفي قول لمستقبل، يعني تقول إذ قام، يعني تكون اسم لشيء لا يدل على المضي. ممكن لا يصير، ممكن عاد معنا فيها كلام إذن، بس إذن مو إذا اللي فوق تأتي. طيب شنو معانيها؟ قال ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة حرفا. شلون؟ إذا عفوا ظرفا تأتي لظرف، مثل إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين إذ هما في الغار، هاي كلها ظروف. إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين إذ هما في الغار، إلى آخر. قال ومفعولا به كقول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، فهنا إذ مفعول به، واذكروا إذ، فشون تعربها؟ مفعول به مبني، هي مبنية. لماذا مبنية؟ ليش مبنية؟ لشبهها بالحرف، لأنها تشبه الحروف، هي تشبه الحرف، لذلك بنيات. قال تقول واذكروا إذ كنتم، هذا إذ مفعول به، بدلا منه أي بدلا من المفعول به، كقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. فالمفعول به هنا وين في الآية؟ لا، المفعول به مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ، هذا بدل من مريم، واضح؟ لم يقع عليه الفعل، وقع على مريم، ولكن هذا بدل منه. ولتعليل كقول الله سبحانه وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. يعني لماذا ما راح ينفعكم مثلا جاهكم بسبب وعلة ذلك أنكم ظالمين. ومفاجأة مثل كأن تقول مثلا دخلت المكان فإذ مثلا فإذ بالمكان مظلم مثلا. قال حرفا أي إذا أتت للتعليل أو للمفاجأة تكون حرفا، أما إذا أتت ظرفا أو مفعولا به أو بدلا من المفعول به تكون إيش؟ تكون اسما. ثم قال لو حرف امتناع لامتناع، معروف هذا، تقول لو جئتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع المجيء، تقول لماذا لم تكرمني؟ تقول لو جئتني لأكرمتك. فلو حرف امتناع لامتناع، لما امتنع المجيء امتنع إيش؟ الإكرام. قال وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه، ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه. لو هذه تأتي شرطا لماض، مثل تقول مثلا لو جاء، ها؟ لو جاء خالد لأكرمته مثلا، فهنا أتت شرطا لماضي فتصرف المضارع إليه. يعني إيش؟ يعني لو كانت مثل مجاء مثلا، لو يقدم خالد لأكرمته، هنا مضارع أتى بعد لو مضارع، ولكن لو أفادت الماضي لم لا تفيد المضارع. ولو قلت أتى بصيغة المضارع تقول لو يجيء خالد لأكرمته، دلت على المضي ولا تدل على المضارعة. ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه، وذلك قول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم قال من معاني لو، قال وليتمن، تأتي لتمن كقول الله سبحانه وتعالى على لسان الكفار فلو أن لنا كرة، يتمنون لو أن كذا، لو أن لي قوة، ها إلى آخره. وعرض كأن تقول لو تنزل عندنا تعرض عليه النزول. وتحضيض تقول لو فعلت كذا، فالعرض والتحضيض كلاهما يدل على طلب الفعل. طيب ما الفرق بين العرض والتحضيض؟ لا وتحضيض ولا خطأ تخصيص، ما الفرق؟ في ترغيب، في كيف؟ يعني العرض لا تأتينا يعني كان تخييرا يعني. العرض صحيح، يعني الفرق أن العرض طلب بلين ورفق، لو تنزل عندنا، لو تزورنا. أما التحضيض لا، طلب فيه إلزام أو فيه شيء من التشديد يعني والحث، لو درست مثلا، لو كذا، لو فعلت كذا. وتقليل، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الخاطب، قال التمس ولو خاتم من حديد، وهذا يدل على التقليل، يجيب أي شيء ولو خاتم من حديد. ومصدري يعني تأتي مصدرية، يعني تؤول بما بعدها مع ما بعدها بمصدر، وذلك قول الله سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي معمر. يود أحدهم لو يعمر، ممكن تقول أن يعمر، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أحسنت. نقول علامة صحتها الذهبي الآن، أيوة ممكن تقول هذا، نعم علامة صحتها تبدل بآن. ثم قال لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وبعضهم يختصرها يقول حرف امتناع لوجود، مثل مثلا يعني لماذا مثلا ما ذكرت لنا القصة الفلانية؟ قلت لولا خالد لذكرته، مو استثناء، امتنعت من الذكر لوجود خالد، واضح؟ لولا مثلا كرمك لغضبت منك مثلا، أو لولا حسن خلقك لغضبت عليك، لولا أباك لأهنتك. فلولا أي أحسنت أنت طأوهم أحسنت. فهذه لولا حرف وجود امتناع لوجود، امتنع الشيء لوجود هذه الأشياء التي ذكرت بعد لولا. هنا قال حرف يقتضي، طبعا إذا كان جملة اسمية، امتناع جوابه لوجود شرطه، واختصارا كما قلنا لو حرف امتناع لوجود. قال وفي مضارعة، إذا أتى بعدها فعل مضارع تأتي تحضيضا، مثل إيش؟ لولا تستغفرون الله حظ، لولا تستغفرون الله. وماضية إذا أتت بعد ماض، إذا أتى بعدها عفوا بعد لولا ماض تأتي توبيخا، مثل إيش؟ لا أحسنت، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء توبيخ، أنا شيء حصل وانقضى، لا يدعو على التحضيض ولا شيء حصل لكن فيه توبيخ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أو عرضا، ممكن تأتي عرضا، وذلك يعني اللي هو الطلب برفق، يعني ذلك كقوله سبحانه وتعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب، ليس توبيخا لكن عرض، يعني لولا أخرتني، يعني يا رب لو أخرتني بالدعاء أو العرض. فهذه الآن كل تقريبا حروف المعاني على اختصار هذا المثل، لكن هو حاول أن تقريبا يحصرها. وعموما هذه من أراد التوسع في هذه الحروف عليه بكتاب مغني اللبيد من كتب الأعاريب للإمام ابن هشام رحمه الله، وقد يعني أسهب وأطال النفس في معاني هذه الحروف، وفيها ذكر الخلافات، وفيها يعني تفصيل حول هذه المعاني. وطبعا وإن كان هذا المبحث أو هذا الفصل في اللغة، ولكنه لا يستغني عنه طالب العلم، طالب الفقه أو الأصول، والعلوم آخذ بعضها بأعناق بعض، يعني ما في واحد يقول والله مثلا أنا متخصص في الفقه لا تكلمني في اللغة، أو أنا متخصص في اللغة لا تكلمني بالفقه، أو أنا متخصص بالتفسير لا تقول لي نحو. لا، هذا التخصصات وإن يعني أصبحت يعني في الزمن المتأخر يعني تعمقت زيادة، وأصبح هناك تخصصات وتخصص داخل التخصص، لكن لا يستغني متخصص عن علوم أخرى أن يكون على الأقل يسمونه مشارك فيها، لا بد أن يشارك فيها. إذا واحد يتخصص بالفقه ما يصير يكون ميح على قولتنا باللغة مثلا أو بالنحو أو بالمعاني أو بالبلاغة. أنا ما نقول لك أنت تخصص في النحو، تخصص في الآلة، متعذر أن يتخصص الإنسان ويكون موسوعي في كل علم، يكون متعذر، هذا أفذاذ من العلماء، أفراد الموسوعيين هؤلاء قليلين، لكن مو معناته عادة تصير كل شيء، لا بد أن يكون عندك اطلاع على هذه العلوم. وعلم الأصول يتجسد في هذا الشيء، لا في لاحظوا مر معنا علم المنطق، بعدين علوم اللغة، وبعدين شوي من العقيدة، وبالنسبة والحديث راح يأتينا الحديث السند والما السند وكذا وصيغة التحديث. فهذا العلم سبحان الله مجمع للعلوم. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.